الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، رب العباد سبحانه وتعالى هو الحنان المنان، الحنان الذي يقبل على من أعرض عنه، والمنان هو الذي يعطي النوال قبل السؤال. ما سأل واحد منا ربه أن يرزقه دين الإسلام أن يصير مسلما، فرزقنا الإسلام ونحن ما سألناه. ونحن في هذه الأيام المباركة نسأله الجنة، عسى رب العباد أن يبلغنا إياها. يا رب، رزقتنا الإسلام دون أن نسألك، فأعطيتنا الإسلام بدون سؤال، واليوم نسألك الجنة. وقد قصرنا وأذنبنا كثيرا، لكنك الكريم المفضال. لو أن ثريا أو أميرا دعاك إلى وليمة مأدبة وجهز المأدبة وأرسل إليك من يأخذك ويعرفك طريق قصره، ثم بعد ذلك تقوم أنت بالاعتذار ولا تحضر المأدبة ولا تذهب مع هذا الرسول الذي أرسله الملك أو الأمير إليك تكريما وتشريفا، بالله عليك ماذا يكون منظرك؟ ولله المثل الأعلى. أعد لك مأدبة القرآن، لكن في كل يوم منذ أن بلغت جعل لنا الصلاة رحلة فضائية إيمانية، كل يوم 5 مرات نقلع فيها بعيدا عن الدنيا وما فيها، قائلين الله أكبر، لا أكبر من الله، لا أعظم من الله، لا أكرم من الله، خير من أعطى وخير من سئل، وأجود كريم سبحانه وتعالى، أكرم الكرماء وأرحم الرحماء. يا رب، إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجا وجميل عفوك ثم إني مسلم. أحبتي في الله، الله عز وجل جعل بيننا ضعفاء، فالمريض عندنا من حار الأطباء في شفائه، والفقير عندنا من لم يجد ما يسد به رمقه وتكاليف حياته، والجائع عندنا من لم يجد قوت يومه أو تضيق عليه السبل، والغريب الذي ترك وطنه وأهله وصار بين أناس لا يعرفهم. هذا تعريف الناس، لكن المؤمن ينظر نظرة أخرى، وأنتم أهل الإيمان. المريض الحقيقي من لم يكن رب العباد طبيبه، لأن الله يعطي ويضع السر في الدواء، ويضع السر في توفيق الطبيب، ويضع السر سبحان الله في الشفاء. عندئذ الله إذا كان طبيبك فاضمن أن المرض قد زال، فلا مريض وطبيبك هو الله. الفقير من لم يكن الله مغنيه. والغنى ليس عن كثرة العرض، ليس بالملايين ولا المليارات، ولست أرى الغنية ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. سبحان الله، الإنسان إذا صار له قلب حافظ ولسان لافظ وتوكل على الله، الإنسان الفقير الحقيقي من استغنى عن الله ومن افتقر إلى الله فهو أغنى الأغنياء. فاللهم أعزنا وأغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنه. الفقير من لم يغنه الله، أما الجائع من لم يكن الله مطعمه. الله يطعم الدودة في باطن الصخر، والضفدعة الملقاة على شاطئ البحر، ويطعم الطير في كبد السماء، ويطعم الحية في جحرها، ويطعم هذا وذاك. ألست أنت أكرم على الله من هؤلاء؟ انظر دائما أنك لست جائعا طالما خزائن السماوات والأرض لا تنفد، خزائنه لا تنفد. وفي السماء رزقكم وما توعدون. إن الأعرابي تمرد على ابن عباس وتعجب من ابن عباس أن يكمل له الآية. قال ابن عباس: وفي السماء رزقكم وما توعدون. أخذ الأعرابي الكلمة وعاد إلى قبيلته، وعاد عام العام التالي، ورأى ابن عباس قال له: أوصيتني وقرأت علي شيئا عام أول من القرآن الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وماذا قرأت عليه؟ قلت: إن الله أنزل على رسوله: وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال: أو أكمل لك؟ قال الأعرابي: أولها من تكملة؟ قال: نعم. قال: أكمل. قال: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قلب الأعرابي كفيه غاضبا متعجبا، قال: من أغضب الحليم حتى يقسم؟ المسألة محسومة، المسألة محسومة. في السماء رزقكم، ليس رزقك عند إنسان. لماذا؟ لأنك ما زلت جنينا في مشيمة الطبع. الإنسان لما يصبح جنين في مشيمة الطبع يجب أن يخرج إلى عالم النور، لكن جنين في مشيمة الطبع لا يعي ولا يعقل ولا يرى ولا يسمع. أنت عندما تكون جنين في مشيمة الطبع، رب العباد هو الرزاق. من الذي يعطيك هذا المدد 9 أشهر متكاملة وأنت في رحم الأم لا إدراك ولا عقل ولا تفكير ولا سعي ولا نفس ولا أكسجين ولا شهيق ولا زفير ولا أي من هذا كله؟ سبحان الله العظيم. ورغم ذلك يأتيك غذاء جاهز، سبحان الله، 9 أشهر. من الذي يرزقك؟ هل يعصى هذا الرزاق؟ هل يناكد؟ هل يترك كتابه وشرعه؟ هل نجادل ما زلنا في آياته وفي أوامره ونواهيه؟ أما زال منا، سبحان الله، عباد المواسم الذين تكتظ بهم المساجد والمقرئين والقراء، سبحان الله، في رمضان وكأنها وليمة مؤقتة؟ الله عز وجل جعل الصلاة كما قلت لك سفينة فضاء إلهية روحانية كل يوم، وجعل رمضان سفينة فضاء إيمانية سنوية، لكن من فضل الله جعل القرآن سفينة فضاء في كل لحظة أن ترحل من هم الدنيا إلى عرصات يوم القيامة. القرآن سبحان الله إن عشت معه تعجبت. انظر معي إلى يعني ومضات بسيطة في هذه الدقائق المعدودة كي تقرأ القرآن وأنت موقن أنه كلام الله رب العالمين. أتعجب من آية المداينة، أطول آيات في القرآن: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. أطول آية 282 في سورة البقرة. هذه الآية تنظر إلى الجانب التشريعي، جانب عجيب: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجل. هذا تشريع، وتكلم عن الشهادة، ولا بد من شاهدين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. لماذا امرأتان؟ أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. هنا بعد ثالث. كان من الواجب يعني النص يقول أن إذا غاب الرجل الثاني في كشاهد وجاءت مكانه امرأتان ونسيت إحداهما تضل يعني تنسى، إذا ظلت إحداهما نسيت سبحان الله، أن يذكر الرجل صاحب الذاكرة هذه المرأة التي لها ظروف خاصة، ربما هي حامل متعب هرمونات تشتغل، عندها العذر الشرعي، عندها صداع، عندها مشكلة مع زوجها مع أولادها، مشغولة الحال، زوجها يسوم سوء العذاب، أبوها زوجها ممن لا تحب، عندها مشاكل. فمن الواجب أن الرجل يذكر، لا، القرآن أجل المرأة، جعل حوارها مع بنت جنسها أن إذا انضلت إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. المرأة تتحدث عن مع المرأة. حضرت في محفل في رمضان وألقيت كلمة، وجدت الكبار أو كبار الموظفين وكبار الموظفات، ورأيت التعامل بين الطرفين، وكأن هذه المرأة عقد لها على هذا الرجل ابن عباس، وشهد ابن عمر وابن مسعود على العقد. ما فيش حواجز، يعني ربما أخوها لا تكلمها كذا، ربما هو لا يكلم زوجها. فقلت نحن نحتاج إلى جيل جديد. الجيل والأجيال التي سبقتنا 4 قرون متتالية دخلنا التيه كما دخل بنو العمومة، لكن بنو العمومة دخلوا التيه 40 سنة، ونشأ يوشع ليقود بني إسرائيل إلى دخول الأرض المقدسة. نحن في حالة تيه 400 عام منذ أن أغلق باب، و500 عام منذ أن أغلق باب الاجتهاد في القرن 10 الهجري. والمصيبة أمران، الأمر الأول أننا لم نكتشف أننا في تيه، هذه مصيبة أخرى، يعني أنا مريض وأنكر مرضي. الكارثة الأكبر أن الأطباء وولاة الأمر وهم العلماء الذين يريدون أن يأخذوا بأيدينا للخروج من التيه وتأسيس قواعد جديدة والعودة إلى بيت دار الأرقم ابن أبي الأرقم مرة أخرى، نحن لم نسمع كلامهم فقط، لا، نحن عاديناهم. أنا أتعجب من مريض يعادي طبيبا، أمة تعادي أطباءها، فكيف يعني لا تريد أن يذكرها أحد بأمراضها؟ يعني إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإذن، سبحان الله. عمر كان يسير في شوارع المدينة والأولاد يلعبون، صبي صغير عنده 7 سنوات، أبكي لكم عمر؟ عمر هذا الذي مجرد صوته لا إله إلا الله، ومجرد يعني درته، درة عمر أهيب من سيف الحجاج. وقلت في محاضرة الأحد السابق إن الله عدل، لا يولي عمر على رعية الحجاج، ولا الحجاج على رعية، ولا الحجاج على رعية عمر. لكن الصبي الصغير يعني يراهن الرفقاء والزملاء معهم، أبكي لكم عمر؟ تعجب الأولاد، كيف يبكي عمر هذا؟ فيقترب منه ويشده من ثوبه. كان عمر رجلا طويلا، يقول اتق الله يا عمر، فيبكي عمر، يقول فقهها الصبي، قل لأي إنسان اتق الله، أنا أريد أن تطرح سؤالا على زوجتك اليوم، أو على أخيك، أو على عمك أو خالك، أو على مأدبة الإفطار التي أنت فيها، وقل لإنسان جنبك قريب منك، زوجة، زوج، أي حد، متى تتوب يا فلان؟ يقول لك من إيه؟ وكان عثمان بن عفان، من إيه يتوب؟ قل لزوجتك متى تتوب؟ ليه؟ شايفني أشرب خمر؟ شايفني متبرجة؟ سبحان الله. إذا هو ده، إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. عظمة القرآن. إذا الشرطية تقول أنت إذا جئت إلي أكرمتك، يعني فعل شرط وجواب شرط، إذا ذكرت تنجح، تمام. إذا بدأت بها سورة فاعلم أنها سوف تتكلم عن مشاهد يوم القيامة. لكن القضية ليست هنا، القضية أن ترى الآيات بعدها، آخر الآيات، آخر كلمة في كل آية مسكنة ساكنة، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. سبحان الله، بهذا التسكين لماذا؟ لأن القضية مشاهد يوم القيامة، الكل ساكن لا تسمع إلا همسة، وعانت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. عجيب هذا القرآن. إذا ذهبت إلى وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يشهد على أمته ويشهد على الناس، إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، تجد أنها مكررة 3 مرات بخصوص سيدنا رسول الله دون ألف، فالهاء ملتصقة بالشين، يعني شاهدا في اللغة لما تكتب شاهد، كلمة شاهد شين ألف هاء دال، لا، الكلام عن شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست فيها هذه الألف. شاهدا تجد الهاء ملتصقة بالشين دون ألف. لماذا؟ لقرب الرسول من أمته، لا يحتاج الأمر إلى فاصل. عظمة القرآن ودقة القرآن وحلاوة القرآن شيء سبحان الله يقف الإنسان عاجزا أمامه. سبحان الله العظيم، لما يتكلم رب العباد عن اختلاف الليل والنهار، سبحان الله، تجد اختلاف من الواجب لم ألف، لا سبحان الله ليس فيها ألف، اختلاف الليل والنهار. لماذا؟ لأن من كثرة إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل، وكثرة ورود هذا كل يوم كل يوم كل يوم، كل 24 ساعة مرتين يأتي الليل ويأتي النهار، يدخل الليل في النهار والنهار في الليل، فكثرة لا تحتاج الأمر إلى فواصل، وإنما متداخلة في بعضها. ولذلك أسوأ ما يعني تتميز به أمتنا اليوم للأسف، أكبر كارثة، إلف النعمة، لا يتذكر الإنسان النعمة إلا بعد زوالها. أتذكر ورش رحمة الله عليه أحد القراء والروايات المشهورة في عالم القراءات، جاء ورش من مصر من كم سنة، من 1250 سنة، ذهب إلى المدينة المنورة إلى نافع، سلالة التابعين رحمة الله عليهم جميعا، الصحابة نترضى عليهم والصالحون نترحم عليهم، اللهم ارحمنا معهم يا رب العالمين. جاء ورش إلى نافع ليدخل في حلقة العلم ويتعلم هذه القراءة، أتعلم القراءات، علم القراءات. وجد الحلقة عند نافع مكتظة ممتلئة لا مكان له فيها، قال خذني بعد الظهر، عندي كذا عدد، بعد العصر، بعد المغرب. قال له ليس لك عندي وقت إلا قبيل الفجر. رضي التلميذ المصري، فلما رأى المدنيون واليمنيون والحجازيون الحاضرون لدروس نافع، وجدوا حرص هذا ورش على التعلم، فواحد قال أنا أوثر هذا الأخ المصري المسلم الآتي من مصر ليتعلم بوقتي، أنا أتنازل عن وقتي له. فقال 3 من الحاضرين ونحن كذلك، فقال 2 آخران ونحن كذلك، وسع المجال لورش، وصارت قراءة ورش مع حفص هما أشهر قراءتان في التاريخ. كل ما يقرأ القرآن بورش بقراءة ورواية ورش سبحان الله يوضع في ميزان هؤلاء الذين آثروا أخاهم عليهم، لم يضع ثوابهم، لم يقول أنا ما فيش أنا. الناس الآن والغرب يريد أن يعلمك أنا، لا، أنا أريد أن نتعلم نحن. أنت يا أخ الإسلام عندما تصلي منفردا تقول سمع الله لمن حمده، من الأقرب للعقل والمنطق تقول ربي ولك الحمد، لا، تصلي منفردا تقول ربنا ولك الحمد، تقرأ الفاتحة أنت منفردا، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يعني سياق النص يقول إياك أعبد وإياك أستعين، لا، إياك نعبد. الإسلام نشأ في جماعة، القرآن نزل لهذه الجماعة. حلاوة القرآن إذا تدبرت فيها وتوقفت عندها سوف تجد الأمر العجيب. يقول عن ذي القرنين: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. تتعجب أين التاء الأولى من غير تاء؟ التاء للعجلة التي كانت عندهم، يريدون أن يأجوج ومأجوج، يريد أن يعتلوا فوق السد من السرعة، حذفت التاء. وما استطاعوا له نقبا، يعني تسلق السور بسرعة، ممكن سلم، ممكن يقف كل واحد منهم كما السرك على كتف الآخر، لكن وما استطاعوا له نقبة، نقب هذه السبيكة الخطيرة من الحديد والنحاس والقطران تحتاج إلى وقت، ففيه تاء حتى تأخذ وقتا. وما استطاعوا له نقبا، هذه بلاغة قرآن ربنا الذي نزل علينا، لو تدبرناه وجعلناه دليلا لنا وهاديا لنا لهدانا الله سواء السبيل. اللهم اجعلنا من التالين بتدبر لكتابك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، أحبتي في الله، المنظر الذي نراه في هذه الأيام الطيبة منظر جيد، ولكن يحوطه وتحوطه أشياء غريبة تنغص على المسلمين دينهم. ولكن المؤمن بصيرة على نفسه، بصيرة عليه، الإنسان على نفسه بصيرة. قال ربنا: ولو ألقى معاذيره. سبحان الله، كل نفس بما كسبت رهينة. أنت مرتهن بعملك، أنت مرتهن بعملك، فالإنسان سبحان الله من الواجب أن يستعد لمرحلة أو نقطة الانطلاق. أنت تريد أن تخرج من بلاوي الدنيا ومشاكلها وترحل إلى عالم الملك والملكوت وعالم الأنوار، عليك أن تتحلى بثلاثة وأن تتخلى عن ثلاثة، واجعل هذا منهجا لك في بقية الأيام الطيبة، عسى أن تكون قاعدة انطلاق إلى فضاء السماوات وإلى فضاء الرحمة والفضل الإلهي. الله أمرنا أن نتحلى بثلاثة وأن نتخلى عن ثلاثة، وأن يكون هذا القرآن حجة لنا لا حجة علينا. إن الله، تأكيد إن الله، لفظ الجلالة سبحان الاسم الأعظم، إن الله يأمر بماذا يا رب؟ تأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. العدل قد تصنعه لأنك إنسان عندك خلق، عندك قيم، ربيت في بيئة، يعني بيئة مؤمنة، الأب كان صالح، الأم امرأة طيبة، امرأة موصولة، علموك كيف تعطي الناس حقوقها ولا تأكل على الناس. ولذلك الحديث يقول: من ادان دينا وهو لا ينوي سداده فهو سارق. الذي يذهب إلى المصرف ويعطيه مستندات وهو على نيته أنه لن يرد، لذا مال عام، لا مش مال عام، مال عام مال خاص، سبحان الله العظيم، هذا حرام. من ادان دينا وهو لا ينوي سداده فهو سارق، فهو سارق يسرق، سبحان الله. ومن تصدق على صداق ولم ينوي أداءه فهو زاني. يعني انت وعدت زوجتك وولي أمرها بدفع كذا وكتبت على نفسك مؤخرا كذا، هذا جزء من المهر. انت كتبت رقم مقدم 5 وكتبت رقم مؤخرا 10 أو 5 زي مثلا، وجب عليك عندما تحين الفرصة وتصبح صاحب مال تستطيع أن ترد، خذ المال اليوم واذهب إلى زوجتي وقل لها: مؤخر صداقك هكذا. كثير من البلاد رأيت فيها يكتبون في وثيقة الزواج: ومؤخر كذا أداؤه عندما يحل أحد الأجلين، إما طلاق أو موت. وثيقة موت هذه أم وثيقة الزواج؟ وثيقة نكد وحزن. يا أخي أنت قدر استطعت أن تدفع كذا، وأراد أبوها من غبائه المطلق أن يظن أنه يربطك بمبلغ معين، اكتب عليك رقم وأنت وافقت صار عقدا، صار عقدا بقيت المداينة، فواجب عليك أن عند الميسرة أن ترد لها بقية مهرها، وإلا فأنت تعيش معها زاني بقية المهر أنت اشترط. لكن المصيبة أن المسلمين لما يشرعوا من عند أنفسهم يضلوا. هل سمعت أن الرسول قال لعلي: يا علي ادفع لفاطمة، لما قال له يعني أجئتنا لتخطب فاطمة يا علي؟ قال: نعم يا رسول الله، لكن ليس عندي مال كما تعلم. ما هو اللي رباه. قال: أين درعك الحطمية؟ أنا كنت أعطيتك درع، هاته خذ يا بلال بيع الدرع. أخذ بلال باع الدرع بمبلغ يقال بين 40 إلى 400 درهم، وأعطى أم سلمة وعائشة وجهز بيت فاطمة وسادة من جلد حشو هليف وحلس سجادة يعني يفترش نصفها ويلتحف بنصفها، يعني مرتبة والحاف أو سرير وغطاء سبحان الله، وقربة لخض اللبن وقربة أخرى لحمل الماء وسقاء الدب. هذا كان جهاز فاطمة، أعظم بيت بعد بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قال الرسول لعلي: يا علي 400 مقدم و400 مؤخر. لا، لم يأتي عمر ليزوج حفصة من رسول الله وقال اشترط عليه مؤخرا، ولا أبو بكر في عائشة، ولا الرسول في رقية وأم كلثوم، ولا الصحابة، ولا التابعين، ولا تابع التابعين. فلما خربت الذمم ودخلنا في التيه وأصبحنا تيهين، ولا احنا لنا علاقة بدين إلا بس نروح في رمضان نصلي وتنفض السامر ونجيب المقرئين ونعمل الليلة سبحان الله وخلاص، ويوم العيد قال يعني شاعرهم يعني: رمضان ولا قم هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاقي. ده حتى مشتاقة تسعى إلى مشتاقي داخل رمضان، داخل رمضان سبحان الله. تفتح البتاع عشان تستنى الأذان، ده واحدة بدل رجل يأذن واحدة ترمس، لا إله إلا أنت سبحان. ليه؟ لأن ده الإعلان للمسلسل اللي بعديه. ونحن مسلمين الحمد لله لك صمت على رزق، يا رجل اتق الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فالكارثة الكبرى أنني أجعل أو أؤلف منهج ديني من عندي. ولذلك إياكم والمضللين الذين يدعون العلم ولا نسب فقهي عندهم. من لم يجلس من العلماء عند أقدام الكبار لا تأخذ منه علما، رائحة العلم تظهر من العلماء الربانيين. أما أن تأخذ فقهك ودينك من هذا وهذه، اتقوا الله عباد الله في دينكم، وعودوا إلى كتابكم، عودوا إلى إسلامكم، توكلوا على ربكم، اعبدوا الله حق عبادته، وأخلصوا النية لله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اغض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، ارزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات، هيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعد اللاجئين والمهجرين إلى بلادهم. اللهم أمن بلاد المسلمين في مشرق الأرض ومغربها. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا حسنا. اللهم إنا نعوذ بك من عين لا تدمع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن بطن لا تشبع. ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والسن في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. وأقم الصلاة.